هل المراد بالممثل التمثيليات الذي يحكي على غيره، أم المراد به التصوير؟ يحتمل هذا وهذا، فإنه باللغة يطلب على كل منهما ممثل. وهناك كتاب للغماري في تحريم التمثيل، كتاب رسالة مستقلة ولكن يغني عنه ما سمعتم، وهو أنه لم يفوت على عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التمثيل يا إخواننا ممكن أن يورد بصفة السؤال والجواب، ولا نحتاج، ولكن كما قيل كل إناء بما فيه يا الله. لما كانوا يبنيتين من علم الكتاب والسنة ألتمس لهم هذه التمثيليات، والله المستعان. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، وخاصة أنها انتشرت في أوساط الشباب وتوسعوا فيها حتى أصبحت كالأغاني الماجنة الرنانة المثيرة في أدائها، ولا ينقصها إلا آلات العز والطرب، وخاصة أن معظم الذين يزاولونها من الشباب المرد. الأناشيد الإسلامية لذاتها ليست بمحرمة، بل إذا وفق الشاعر وذب عن الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من الشعر لحكمة، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسان: اهدوهم وروح القدس معك، نعم، ويقول لكلامك عليهم أعظم من وضع النبل، أو بهذا المعنى. فالشعر نفسه ليس بمحرم، لكن ماذا يا إخواننا؟ آثار الشعر أو آثار الأناشيد السيئة. يكون الشاب يحفظ القرآن ثم يقال لمدرسه المدبر: أنت من جمعية الأناشيد، ويشغف الشاب في الأناشيد: وما ندري إلا وقد تفلت القرآن من صدره، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ فهذه الأناشيد لو أبيت على ما هي عليه لا بأس بهذا، لكن أما أن تبقى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون صوت الأطفال كصوت النساء يفتن، فإذا كان يفتن ويخشى أن يفتن غير أن يفتن به، هذا والله المستعان. يقول في سؤاله التاسع: هل صحيح أن أصل تحريم الغنى هو من غير آلات لهو وطرب؟ الغنى إذا كان غنى ليس فيه ذكر الخدود والخدود ولا ما يثير الغرائز الجنسية فلا بأس به ولا يشغل، لا بأس به. لما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بيته وعند عائله جاريتان تغنيان، بما تهاجى به الأنصار يوم بعاث، فدخل أبو بكر وطلع مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما، فقال: دعهما. ثم بعد أيضا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، ماذا معكم من اللهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وما جاء أيضا الصحيح أن امرأة في عرس وكانت تقول تمدح الزوج وتمدح الزوج وتقول أعد لها كبشا في المربد، ثم قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يعلم ما في غد الا الله. اما الاغاني الموجوده من الاذاعات والتلفزيون فهذه اغاني فاسده مفسده لا لسنا نتكلم عليها، تكلم على ما اذا كان نادى، نتكلم على ما اذا كان هناك فتاتان تغني بحيث لا تفتن الرجال ولا تفتن هي نفسها، فهذا امر لا باس به. واما ماذا يا اخواننا صوت المراه نفسها ربما يكون فتنه، ربما يكون فتنه. وكما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وذنوبهم. ولا تخضعن. طيب جزاك الله خيرا. نعم. يقول في سؤاله العاجر يقول بعض اهل العلم ان الاصل في السماع التحريم الا ما ثبت الدليل به فيخصص من القاعدة بالاباحة، ما مدى صحة هذه القاعدة؟ الذي يظهر ان الاصل فيه الاباحة، هذا الذي يظهر لي. لماذا؟ لما سمعتم الا اذا كان يفتن او معه الات له وطرف، لما رواه البخاري في صحيحه ليكونن اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمراد بالمعازف هي الات له وطرف كالموسيقى والمزمار وما اشبه ذلك من آلات الله والطرف، والله المستعان. السؤال الحادي عشر هل وسائل الدعوة إلى الله عز وجل توقيفية أم اجتهادية؟ هذا وهذا، ليس لنا أن نخالف شيئا من الأدلة بالرأي، وللداعي إلى الله أن يتصرف فيما لا يخالف الكتاب والسنة، لو أن يتصرف فيما لا يخالف الكتاب والسنة فمثلا يذهب إلى الضحى وإذا في أي وقت يعني يدعو إلى الله، لكن بشرط ألا يخالف الكتاب والسنة. وإذا خالف الكتاب والسنة فهذه دعوة لا يبارك الله سبحانه وتعالى فيها. وماذا؟ الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فاذا كانت الحكمة تقتضي السكوت سكت، تقتضي الكلام تكلمت، وهكذا قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. لكن ما نحدد في الدعوة ما ليس منها كالتمثيليات وما اشبه ذلك. نعم بعض الدعاء المفلسين من الكتاب والسنه يقول لا تحدث الناس بالايات القرانيه والاحاديث النبويه، لا تحدثهم من عنده. نعم انا بلغني عن شخص ولو شئت لسميته، والسبب انه مفلس من علم الكتاب والسنه، والله المستعان. يقول في سؤاله الثاني عشر ما حكم اللعب بكرة القدم وهل يجوز استخدامها من وسائل الدعوة إلى الله، وما هو حكم من يستدل بها على ما يستدل على تحريم اللعب بالكرة لأنها تشبه بالكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم، وحديث كل ما يلهو به الرجل فهو باطل باطل الى اخر حديث. اما اللعب بالكرة فينبغي ان يعرف ماذا نتائجه، ان تعرف نتائجه، وينبغي ان يعرف السبب الذي جاء بها الى المسلمين والى بلاد المسلمين. الكرة نفسها واللعب نفسه ليس بمحرم. ان تجعل لك قدر ساعة نصف ساعة تتنشط يعني على القراءة، هذا اذا لم تجد عملا. اما اذا كنت زراعا او كنت، فانا انصحك او عندك عمل تبدأ بعملك وهو يعتبر رياضة، لكن اذا لم يكن لديك عمل فلا بأس، لكن ينبغي ان يعرف نتائجه. اعداء الاسلام اتوا بالكرة، وحكام المسلمين ايضا اتوا بالكرة. لماذا؟ لأجل أن يصرف الشباب عن تعلم الكتاب والسنة. هذا حدث في دماج، وحدث أيضا في منصار، وفي كثير من البلاد. يعني أنا مئة مرة لقيت أخذ وقلت له كان عندي إخوان يدرسون وبعدها أخذوهم من الكرة، فأنا أظنهم مهتمين بدماج. قال لا عندنا هكذا، عند أناس أخذوهم. في المهم حكام المسلمين وأعداء الإسلام لهم مقاصد من الكرة ومن السينما ومن غيرها أن يصرفوا أنظار الشباب. يا لها من فضيحة! الكرة، شباب المسلمين يعرفون الكرة والسينما والتمر ولا وماذا التمثيليات. وعند ان جاء اعداء الاسلام ونادى وزحف صدام على السعودية وعلى الكويت، عند ذلك استعانوا بفتيات امريكا لتحمل يحمينا ماذا؟ اصحاب السمو. يحمينا اصحاب الشمول. بالصحيح يا اخوان انها فضيحة، فضيحة في ذات ليلة، والامر يعني نادى الناس في غاية من الفلك. واذا اذاعت صنعاء واذاعة الرياض تتحدثان عن كرة القدم، قلت قطعكم الله من اذاعتين تتكلمان يعني كرة القدم وكرة كذا وكذا، وقد بلغت الروح الحلقوم وأنتم تتحدثون عن هذا. فهو وفي هذه الكرة ليصرف الشباب عن تعلم العلم النافع، ليصرف الشباب عن ما تعمل الحكومات، ليصرف الشباب عن زحف أعداء الإسلام على أراضينا وعلى بلادنا. من أجل هذا نظرا لنتائجها فنحن ننصح بالابتعاد عنها، ننصح بالابتعاد عنها والله المستعان. نعم مصطفون سهل، يمكن قد انتهى لها اي شيء. تفضل. نعم. وللسائل اسئلة وردت في هذه الرسالة، منها: هل ترون ان من مصلحة الدعوة ان يترك الشباب بعض السنن؟ قبل هذا، ان الكرة ليست من وسائل الدعوة، وما يجعلها وسيلة من وسائل الدعوة الا المفلسون، والله المستعان. المفلسون من علم الكتاب والسنة هم الذين يجعلونها وسيلة من وسائل الدعوة. تفضل. هل ترون ان من مصلحة الدعوة ان يترك الشباب بعض السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل استقطاب الناس للدين والدعوة؟ وما هي الأدلة من الكتاب والسنة؟ وهل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلف من بعده أيضا في دعوة الكفار والمشركين؟ أرجو توضيح هذه المصلحة وأدلتها وضوابطها. نعم. وعلى آله وسلم وذاك وهذا، ولكن أحدهما أصح أو أحدهما الأجر فيه أكثر فلا بأس. إذا ذلك الصلاة في النعال، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى حاسيا ومنتعلا، فإذا رأيت أن الناس ينظرون وربما تحدث فتنة فلا تصلين عليه، مع أن الصلاة النعال أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوا في نعالكم خائف اليهود. ونقول الله أيضا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والإشرار بها، فهذا وارد وذاك وارد، والإشرار أصح لما راى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وجاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهر بها فهذا وذاك جائز. فإذا خشيت فتنة ووضعت عند أناس ينشرون على من أسر بها لا بأس تجهر، أو العكس هكذا يا أغانى. أما أن يقال أذن بحي على خير العمل من أجل ألا ينظر عنك الناس، فلا. الحاصل أنك إذا أدى إلى الله لا ترتكب بدعة ولا تترك واجبا، نعم، ولا ترتكب محرما من أجل مصلحة الدعوة، فالله أغير على دينه منك، الله أغير على دينه منك. وهكذا أيضا البيوت، لو قالوا لك يجب أن تجلس في الفجر وإلا فلا تصلي بنا، قل لهم صلوا وأنا لا أجلس، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحديث ما زال يجلس حتى فارق الدنيا ضعيف، لأنه من طريق أبي جعفر الرازي مختلف فيه والراجح ضعفه. فإذا أراد أن تعمل البدعة أو تترك واجبا أو ترتكب محرما فلا، ولو قالوا لك لا تؤمن، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أمن وترك التأمين، تقول لهم سأؤمن، تريدون أن أصلي بكم أصلي بكم صليتوا وإلا فصلوا والصلاة بعدكم جائزة. هكذا قالوا لا تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى في الصلاة، قل لهم تضعها. وغير هذا من السنن التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين، فلا تتركن سنة من أجل رضا الناس، والله المستعان. ومن أسئلته هل جهل الناس بالسنة حجة على تركها؟ لا، لا ينبغي أن تترك، إلا أنهم يكونون معذورين هم أنفسهم. أما أن يتحكم الجاهلون في أهل العلم فهذا ظلم. نعم، الجاهلون يتحكمون في أهل العلم ويقولون لا تعمل بكذا ولا تعمل بكذا، وبعضهم ماذا لا يستطيع أن يقرأ فاتحة الكتاب، إذا يقول صراط الذين أنعمت عليهم إذا مسه والمنعم لا يستطيع أن يقرأ قل أعوذ برب الناس، يقول من الجنة والناس، قال الاستعذار المسكين يستعيد من الجنة، ويريد أن يتحكم في طالب العلم الذي قد احتكت ركبه وهو على الحصير وفي على مجالسة العلماء، ولا تفعل كذا ولا تفعل، والمسكين لا يعرف إلا طبعا ويعمل وصدقني ولا يعرف شيئا عن الدين ويريد أن يتحكم. وأذبح من هذا يا إخوان أن يكون خمارا ويريدك لا تعمل للسنن، خربتم علينا ديننا يا وحابية، وانت لا دينك يا مسكين، هو شرب الخمر، هو الرشوة، هو يعني اختلاس أموال الناس، ما دينك يا مسكين، والله المستعان. يقول في سؤاله التالي: يحتج بعض الناس على ترك كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الزمان ببعض الأدلة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولساويت بابها بالأرض. الحديث: وترك قتل المنافقين مع علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم، وترك تحطيم الأصنام في مكة من قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة، ولذلك ما هو الرد على مثل هذه الشبه؟ أما ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق، ونعتسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما أمرتكم به هاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تركه لتأسيس الكعبة على قواعد إبراهيم، فهذا لا يدل على أننا مفوضين في دين الله. إذا دخلنا والناس يخزنون نخزن، وإذا دخلنا والناس يشربون الدخان نشرب الدخان، وإذا كانوا في حزبية ندخل معهم. المهم يا إخوان، شبه يريدون إبعادنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا لما ذوك بالتشدد وبالتنبع أو الوهابية إلى غير ذلكم، والله المستعان. فأنا أقول لكم وأقول لهذا القائل: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدبه ربه، ويقول الله سبحانه وتعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حكمه الله، وان انا وانت فنصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، ولسنا مفوضين في دين الله. فلله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليس لك من الامر شيء. فإذا قال قائل يقتل المنافقون، قولوا له: ما قتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال قائل إننا الكعبة نريد أن نأسسها على قواعد إبراهيم، قولوا له: ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا بقية الأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول: ما هو رأيكم في من يقسم السنة إلى سنة مألوفة وسنة غير مألوفة، ومن ثم يزهدون الشباب في ترك السنن التي لا يألفها الناس وتكون مجهولة عندهم حتى لا ينفر الناس عن الدين والدعوة؟ هل توجد أدلة على هذا التقسيم؟ يريدون يا إخواننا أن يتبع الدين الهوى. فإذا ذهبنا إلى البدو الذين لا يعرفون عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، معناه نترك السنن. وإذا ماذا كنا بين أهل العلم، لكن أهل العلم متهاونون، أيضا نترك، وهكذا فيصير الدين العوفة. نعم، علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يقول كما في صحيح البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ نعم. وجاء عن ابن مسعود في مقدمه صحيح مسلم، ولكنه منقطع: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فماذا؟ فنحن ندعو الناس ونعلم، نبدأ بالتعليم بالفعل وبالقول، والناس يختلفون، الناس يختلفون في هذا. فنجد العالم المعترف بعلمه حتى لو عمل غير سنة يقول ما عملها إلا بسنة، ما يعملها إلا وهو سنة، لا هو غير سنة. وماذا؟ ونجد المبتدئ في طلب العلم يقول للناس أنا سأعمل كذا وكذا، تحبون أن تصلوا خلفي وإلا فأنا أصلي بعدكم، لأن الصلاة بعدكم صحيحة، ولا نختصم في المساجد حتى يشمت بنا الشيوعيون والبعثيون والناصريون. بقي كثير؟ بقي قدر عشرات. نعم تفضل. يقول في سؤاله هذا: ما حكم التأسي بأفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع شؤون حياته وأفعاله، وهل لبس الإمامة والمشي حافيا وتربية الشعر إلى المنكبين وفتح الأزارير وغير ذلك من السنن المندوبة فعلها، وهل لمن فعلها تأسيا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجر وثواب؟ أما التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيقول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأما العمامة والشعر وفتح الأجرة وماذا؟ والمشي حافيا. والمشي حافيا ثبت الشعر. فهذا ليس بسنة يثاب عليها، لكن إذا زفت الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثاب عليه إن شاء الله. وأنس يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبع الدب من أطراف القصعة، فأنا أحبه أو فأنا أتتبعه أو بهذا المعنى. تفضل. يقول أيضا: يشنع بعض الناس على المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إخواننا، ويتهمهم بالتسرع والتشدد والغلو في الدين، ما هو توجيهكم لهؤلاء وهؤلاء؟ الذي أنصح به بقراءة كتاب أخينا في الله عبد العزيز البرعي، قراءة لكنة في نفي التشدد والغلو والتطرف عن أهل السنة، لا يتسع المقام لهذا، فهذا كتاب قيم أنصح بقراءته. تفضل. يقول أيضا: ما حكم استخدام التنظيم في الدعوة إلى الله عز وجل؟ التنظيم الذي لا يخالف الكتاب والسنة أمر مطلوب ولا بد من التنظيم، لكنهم اتخذوه وسيلة للحزبية، وأن التنظيم في حدود الكتاب والسنة فأمر لا بد منه. يقول في سؤاله التالي: ما هو رأيكم في كتب الكاتب محمد بن سرور نايف بين العابدين، وهل عليها ملاحظات، وكذلك كتب الكاتب محمد العبدة ومجلة البيان؟ ما أعرف إلا خيرا. وأما الحزبية فعندهم حزبية، أنت يعني تستفيد من كتاباتهم، هم ما يستطيعون يضيفون في كتاباتهم بالحزبية من أي أن الناس سينتقدونهم ويشميزون منهم. فأما الكتابات فطيبة، ومجلة البيان أيضا طيبة، وهكذا مجلة السنة التابعة لهم طيبة. تقول في سؤال الله: ما هو رأيكم في تنظيم وجماعة محمد بن ثرور نايف بين العابدين، ويقال إنه دعاكم للانتظام إلى تنظيمه وجماعته، هل هذا صحيح؟ تقدم أن قلنا إن عندهم شيئا من الحزبية، وهو زارني لها هنا وقال لي نحن جماعة لكننا لا نتعصب ونتعاون مع جميع المسلمين، هكذا قال. فالمهم ليسوا خالصين من الحزبية، وهم أيضا لا يهتمون بطلب العلم ولا يهتمون بالعلم، هم أناس من أعرف الناس بالواقع، أمثالهم قليل، معرفتهم بالواقع شيء عجيب. يشكرون على هذا يا حتى ذا لو تركوا الحزبية. يقول في سؤال له آخر: ما حكم من يدعو إلى التقريب بين الجماعات والأحزاب والتغاضي عن أخطائها وترك الخلاف لأجل انخراط جميعا في صف الدعوة إلى الله عز وجل لأجل دعوة الناس للدين؟ هذا لا يصلح إلا بتحكيم الكتاب والسنة، وإلا نخشى أن يذوب علينا ديننا وعقيدتنا. كل ساعة هم يطلبون منا أن نتنازل عن بعض السنن وأن نتنازل عن بعض الأمور التي هي من ديننا، فلا يصلح إلا بتحكيم الكتاب والسنة. تفضل. يقول أيضا: ما هو رأيكم في تفسير الضلال في تفسير الضلال لسيد قطب؟ وبعض الناس يقدمونه على تفسير ابن كثير والبغوي وابن جرير، ما هو رأيكم في ذلك؟ أرى أنه يستفاد منه، والحمد لله أخونا عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى قد بين كثيرا من الأخطاء الموجودة في الضلال، فهو يستفاد منه. أما يقدم على تفسير ابن كثير وغيره من تفاسير المتقدمين كالبغوي فلا لا لا. تفسير الضلال عبارة عن إنشاء أديب، السيد قطب رحمه الله تعالى أديب لم يكن متضلعا في علم الكتاب والسنة، فهو يستفاد منه بفنه أن يقلد فلا أو يقال إنه أحسن من تفسير ابن كثير. أنا أعتقد أنه لا يقوله إلا حزبي غال أو جاهل ضال الذي يقول إنه أحسن من تفسير ابن كثير. نعم، الحزبي تغلغلت في قنده أو جاهل ضال أضل من حمار أهله، والله المستعان. يقول أيضا: يحتج بعض الناس المتأثرين بأفكار الإخوان المسلمين دائما بتميع المائل بالأخلاق بالخلاف، وأن العلماء مختلفون وهكذا، حتى لا ينكر ما عندهم من بدع وأخطاء. ما هو رأيكم في هذا؟ فرق بين اختلاف أهل العلم من زمن قديم، فأهل العلم ربما يختلفون في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والإشرار بها، وهل توكل الذبيحة إذا لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله، وهل يعني يصح الوضوء بدون أن يذكر اسم الله عليه، وهل فاتحة الكتاب تقرأ إذا قرأ الإمام. ففرق بين اختلاف العلماء المتقدمين واختلاف العصريين. فالإخوان المخلصون عندهم خلل في العقيدة. ما وجه خللهم في العقيدة؟ الآن انظروا عندنا هنا في اليمن اقتحامهم في مجلس النواب، وهو يعتبر طاغوتيا، الاعتراف بالتعددية وهي تعتبر طاغوتية. ما اسمه صاحب حامل الذي كان يناقش على بساط الديمقراطية؟ محمد عجلان يقول سيناقش على بساط الديمقراطية، والديمقراطية تعتبر كبرا، حكم الشعب بالشعب، الشعب يحكم نفسه بنفسه، المهم ميزاب الشرف كذلك. فصحيح يا اخوان عندهم خلل في العقيدة، نشوف ما تقدم لكن لما انتهت انتهت عليه تصفيقه وتصفيقهم او تلبيسه. انا اقول تلبيسه لماذا؟ في ذات مرة اجتمعنا مع شخص من كبار الإخوان المسلمين في خمس، وبتنا ساهرين إلى قريب الساعة السادسة من الليل ونحن في نقاش. الأخ مصطفى بن العدوي يقول أن أنا ستعادل إلى الخميني وننصر هذا الرجل الذي يدعو إلى دين الله. ذلك الرجل يقول له الذي من الإخوان المسلمين أنصحك أن لا تذهب حتى تدرس عقائد الرافضة حتى لا تذهب. فأرجى أنهم يلبسون يا إخواننا، يلبسون على الناس، والرجل لا يزال حيا يرزق، ولو شئت لسميته لكن لا نفضحه، والله المستعان. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم لماذا هذه التلبيسات؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أو تعرضوا. طيب أحسنت جزاك الله خير. نعم. يقول ما هي ضوابط التشبه بالكفار؟ أن يكون الزي زيهم فمثل المظاهرة التشبه بالكفار، ومثل بعض الألبسة تعتبر تشبه بالكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. العلماء يقولون إذا تشبه الشخص بالكفار يعتقد أن دينهم أفضل فقد كفر، وإذا لبس لباسهم هكذا فهو مرتكب لمحرم، والله المستعان. له خمسة أسئلة. أولها يقول ما حكم زخرفة المساجد وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك؟ هذا حرام، والكلام عليه طويل، ولعلنا إن شاء الله ننتهي للأخ شريطا في هذا إن تيسر، والله المستعان. تفضل. يقول ما حكم بناء القباب والمنائر والمحاريد في المساجد، وهل كان ذلك موجودا على عهد السلف؟ لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولا على عهد السلف. تفضل. تقول ايضا هل ما زلتم على ما انتم عليه في موقفكم من الاستقامة بالمشركين؟ وما هو رأيكم في كتاب الشيخ ربيع المدخلي للاستعانة؟ ما زلت على رأيي، ولو ارتد من أفتى كلهم ارتدت كلهم وقالوا لا نحن قد رجعنا عن معنا، فما أفتيت بفضل الله حتى راجعت الأحاديث وراجعت يعني شروح الأحاديث وعرفت اختلاف العلماء، ولكن من فضل ربي أننا وفدنا من أول الأمر، فقلنا لا يقاتل تحت راية بوش ولا يقاتل تحت راية صدام، والله المستعان. يقول في سؤال الذي قبل الأخير ما هو الفرق بين الحاجة والضرورة وما هو ضابط الضرورة؟ اقرأ ما بعدها لأن هذا يحتاج إلى طويل. والأخير يقول فيه ما حكم افتتاح المناسبات العامة أو المحاضرات والدروس والأعمال الخيرية وما أشبه ذلك بالقرآن الكريم؟ لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.